أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في كتاب القضاء. أخرج مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرن لها ويقال لها أيضا الجماء. قال النووي: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد أطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي والبزار وأبو يعلى والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما قال: لما نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: يا رسول الله، أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ وفي رواية: أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم بسند حسن عن أسيد بن ظهير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها، يعني السرقة، في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقة، وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. أسيد بن ظهير ابن رافع بن عدي الأوسي الأنصاري، ابن عم رافع بن خديج بن رافع، شهد الخندق، وأبوه ظهير من كبار الصحابة ممن شهد العقبة، وتقدم حديثه قريبا في كراء الأرض. باب الدعاوى والبينات. أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وللبخاري أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفا في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع ذلك إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكرها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله. فذكرها فاعترفت. فقال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه. قوله أنفذ في كفها أي ثقبت من البطن إلى الظهر، ومنه النافذة. والإشفاء مثل المخيط، له مقبض يخرج به الخراج. وأخرج مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قال النووي: فيه جواز القضاء بشاهد ويمين المدعي، وهو قول جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج البخاري عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب مولى بن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه فشهد: لا، أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهم. قال ابن حجر: استدل به بعض المتأخرين لقول بعض السلف كشريح: إنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه. وترجم أبو داود في السنن: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم. وساق قصة خزيمة بن ثابت بسبب تسميته ذا الشهادتين، وهي مشهورة، والجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة. وقال ابن التين: يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك